نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. هذه الآية فيها وصية، والجام هو الإناء، والسهمي المذكور مرض فكتب وصيته بيده ثم دسها في متاعه ثم أوصى إليهما، فلما مات فتح متاعه ثم قدم على أهله فدفع إليه ما أراد، ففتح أهله متاعه فوجدوا الوصية وفقدوا أشياء فسألوهما عنها فجحدا، فرفعوهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية إلى قوله من الآثمين، فأمرهم أن يستحلفوهما ومخوصا أي نقوشا، فيه صفة الخوص. استدل بهذا الحديث على جواز رد اليمين على المدعى على المدعي فيحلف ويستحق، وقد أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يمينا على الطالب. واستدل بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار بناء على أن المراد بالغير الكفار، والمعنى منكم أي من أهل دينكم، أو آخران من غيركم أي من غير أهل دينكم. وذكروا أن الآية دلت بمنطوقها على قبول شهادة الكافر على المسلم، وبإيمائها على قبول شهادة الكافر على الكافر بطريق الأولى، ثم دل الدليل على أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة، فبقيت شهادة الكافر على الكافر على حالها، وخص جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينئذ. وذكر ذلك من هؤلاء الجماعة ابن عباس وأبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وشريح بن سيرين والأوزعي والثوري وأبو عبيد وأحمد، وهؤلاء أخذوا بظاهر الآية، وقوى ذلك عندهم حديث الباب فإن سياقه مطابق لظاهر الآية. والصحابي إذا حكى سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث المرفوع اتفاقا. وذهب جماعة من الأئمة إلى أن هذه الآية منسوخة، وأن ناسخها هو قوله تعالى من ترضون من الشهداء، واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق، والكافر شر من الفاسق. وأجاب الأولون بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وبأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، حتى صح عن ابن عباس وعائشة وعمرو بن شرحبيل وجمع من السلف أن سورة المائدة محكمة، وعن ابن عباس أن الآية نزلت في من مات مسافرا وليس عنده أحد من المسلمين، فإن اتهم استحلف. أخرجه الطبري بإسناد الرجال والثقات، وأنكر أحمد على من قال أن هذه الآية منسوخة، وصح عن أبي موسى أنه عمل بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الشعبي قال حضرت رجلا من المسلمين الوفاة بدقوقة ولم يجد أحد من المسلمين، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدم الكوفة بتركته ووصيته، فأخبر الأشعري فقال هذا لم يكن يعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر ما خان ولا كذب ولا كتم ولا بدل، وأمضى شهادتهما. فهذه تكون ليس منسوخة، هذه حالة خاصة إذا مسلم مات في سفر وليس عنده أحد من المسلمين يوصيه، فوجد بعض الكفار وبعض المشركين، فيعني هؤلاء يستحلفون، ويكون هذا حكم خاص غير الحكم العام في حالة وجود مسلمين. لا شك أن شهادة المسلم هي المعتبرة، ولكن عند فقد هذا تكون شهادة رجلين منهم تساوي رجل من المسلمين، وأيضا يحلف مع ذلك ويعمل بشهادتهما. وأما اعتلال من اعتل في ردها بأنها تخالف القياس والأصول لما فيها من قبول شهادة الكافر، وحبس الشاهد وتحليفه وشهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد يمين، فقد أجاب من قال به بأنه حكم بنفسه مستغنى عن نظيره، يعني حكم مستقل بعيد عن الحكم العام في يعني الشهادة، شهادة المسلم، وأن هذا حكم مستثنى. نعم. يعني سليم الداري وقبيل البدا ما كانوا مسلمين قبل قبل الإسلام ما كان مسلمين. نعم ما كان مسلمين. نعم. نعم. نعم. بالله. نعم. باب قضاء الوصي ليس بالصليب. لا يحلف بالصليب. نعم. لو كان من ملحد يقول بالله. الله. باب قضاء الوصي ديون الميت لغير محضر من الورثة. قال حدثنا محمد بن سابق أبو الفضل أو الفضل بن يعقوب عنه قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن فراس قال قال الشعبي حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا، فلما حضره جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغلماء، قال اذهب فبيدر كل تمر على ناحية، ففعلت ثم دعوته فلما نظروا إليه أغروا به تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمهما بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا أصحابك، فما زال يكيد لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى إخوتي إلى أخواتي ولا أرجع إلى أخواتي تمرة، فسلم والله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص ثمرة واحدة. قال أبو عبد الله أغروا بي يعني هيجوا بي، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. هذا الحمد لله. نسأل الله أن يجزاكم خيرا.